بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت سبحان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في السحر. والسحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، أي ما كان سببه خفيا، ومنه سمي السحر وهو آخر الليل، لأن الأفعال التي تقع في السحر تكون خفية، وكذلك السحور هو الطعام الذي يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا. أما في الشرع فإن السحر ينقسم إلى قسمين: قسم بواسطة كفرة الجن من الشياطين والمردة، ويكون معه استعمال للعقد والرقى الشركية والطلاسم مما يريد به الساحر أن يضر المسحور. والقسم الثاني بواسطة الأدوية والعقاقير التي تؤثر على بدن المسحور أو على عقله وإرادته وميله وهواه، فتجده يميل وينصرف، مما يسمى عندهم بالصرف والعطف. فقد يصرف الرجل عن زوجته، أو قد يعطف الرجل على امرأة أجنبية. أما النوع الأول الذي يكون بواسطة العقد والرقى ومعونة الشياطين، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله تعالى، لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين وربما سجد لهم وعبدهم من دون الله عز وجل، وربما أهان المصحف أو كتب الآيات النجاسات وما أشبه ذلك من الكفريات. وأما القسم الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير، فهذا لا يدخل في الكفر، وإنما هو فسق وظلم. وبهذا التقسيم يتبين لنا أقسام السحرة. فالسحرة ليسوا على صنف واحد ولا شكل واحد، فمنهم الكفرة ومنهم دون ذلك. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن السحرة الذين يتبعون الشياطين قد كفر، قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن ما كان عن طريق الشياطين واتباع الشياطين والتقرب لها، فإن الله تعالى قد حكم بكفره: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا رد على كفرة بني إسرائيل الزاعمين أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان ساحرا، وأنه استطاع أن يقود الجن ويصرفهم في الأمور بسحره. والله تعالى دافع عن نبيه الكريم سليمان وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. يعلمون الناس السحر، وكان الله سبحانه وتعالى قد اختبر الناس بالملكين هاروت وماروت بأرض بابل، أن الله سبحانه وتعالى ابتلى بهم الناس، فمن أراد أن يتعلم السحر قال له: نعلمك السحر ولكن إذا تعلمته كفرت وخرج منك الإيمان، فما يعلمان من أحد حتى يقول له ذلك. فإذا رضي بالكفر بعد الإيمان علمه السحر والعياذ بالله. هذا اختبار أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليرى هل يقدم الدنيا على الآخرة أو يقدم الآخرة على الدنيا. وهذا حاصل للناس اليوم في أمور شتى، قد يبتلى الإنسان بمال، بصفقة، بتجارة محرمة، فإن قدمها على رضا الله هذا ممن قدم الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. وقد يبتلى بزوجة، قد يبتلى بامرأة، قد يبتلى بولد، قد يبتلى بمنصب، برياسة، فإن قدم الفاني على الباقي فقد هلك، وإن قدم الباقي على الفاني حصل الدنيا والآخرة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. أما قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا، الضمير عائد على السحر، والجملة مؤكدة بالقسم، بلام القسم وبحرف قد. لمن اشتراه يعني تعلمه وقدمه على علم الكتاب الذي نزل الله تعالى على رسوله، فهذا والعياذ بالله تعالى يكون قد جمع سيئات، أولها أنه قد أعرض عن الكتاب الذي نزل الله سبحانه وتعالى هدى للعالمين ورحمة ونورا وبركة، فترك ما أنزل الله عز وجل مما فيه الهدى والرحمة والشفاء والخير، وأقبل على تعلم ما يضره من العلوم الضارة والعلوم المحرمة. وهكذا بعض الناس اليوم يعرض عن العلم الذي جاء بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقبل على تعلم العلوم الضارة كعلم الكلام والفلسفة، أو كعلم الموسيقى، أو كعلم السحر، أو غيرها من العلوم التي تضر ولا تنفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هو النصيب، فهذا حكم من الله سبحانه وتعالى بأن الساحر لا خلاق له في الآخرة، لا نصيب له في الآخرة. وانتفاء النصيب ها هنا إما أن يكون كليا لا خلق له البتة، وهذا يكون في حق الكفار، في حق من كفر بالله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون لا خلاق له تام، بل ينقص خلاقه وينقص نصيبه في الآخرة بما اقترف من سيئة السحر. وقوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهي آية من سورة النساء، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن طائفة من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا أيضا من ضلالهم، حيث أنهم تركوا ما أنزل الله وآمنوا بالجبت والطاغوت. الجبت قال عمر رضي الله عنه فيما جاء عنه بسند قوي أن الجبت هو السحر، أن الجبت هو السحر، والطاغوت الشيطان، والشيطان هو نوع من أنواع الطواغيت. ومن أجمع التعاريف للطاغوت تعريف الإمام ابن القيم، قال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده، لأن الطاغوت مأخوذ من أي كلمة؟ من كلمة طغى، وطغى يعني تجاوز الحد، والطغيان مجاوزة الحد. فالإنسان إذا اتخذ مخلوقا يعبده من دون الله فقد طغى، لأنه أخرج هذا المخلوق من حد العبد إلى حد الرب، هذا طغيان. ولا شك أن من رضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، ومن أمر بأن يعبد من دون الله فهو طاغوت، ومن أمر أن يطاع في معصية الله فهو طاغوت، لأنه قدم أمره على أمر الله سبحانه وتعالى. لكن من عبد من دون الله عز وجل وهو غير راضي، هل يقال له طاغوت؟ لا. فالنصارى عبدت عيسى عليه الصلاة والسلام واتخذته إلها من دون الله وابن إله، وهو لا يرضى بذلك بل يتبرأ منهم في الدنيا والآخرة. وهكذا اتخذ بنو إسرائيل عزيرا إلها من دون الله وابن إله، وهو يتبرأ من هذا، كما أنه عبد محمد صلى الله عليه وسلم عند طوائف من ضلال المتصوفة والقبوريين وغيرهم ممن يدعونه من دون الله. فإذا الطاغوت هو من عبد من دون الله عز وجل بأمره، أو عبد وهو راضي، وهو راضي بهذه العبادة. فالشاهد من الآية هي قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا تعجيب من الله سبحانه وتعالى، كيف أن هؤلاء الذين آتاهم الله عز وجل الكتاب المبين والنور الهادي والشفاء للصدور، الشفاء لما في الصدور، كيف يتركون ذلك ثم يؤمنون بالجد، يؤمنون بالسحر؟ هذا من استبدال الذي هو أدنى الذي هو خير. كيف الإنسان ينصرف عن العلوم العظيمة والحكم السديدة التي يتضمنها كتاب الله عز وجل ويذهب إلى السحر والطلاسم والكفر والشعوذة والضلالات في الظلمات والعياذ بالله؟ هذا من انتكاس الفطرة وانقلاب المفاهيم والموازين. وهذا التفسير بالطاغوت كما قلنا بأنه الشيطان، لأنه من أعظم من طغى وخرج عن طاعة الله وأقسم على نفسه أن يضل ما استطاع من بني آدم، فلهذا كان طاغوتا، ولأنه يأمر بعبادة غير الله ويأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، فهو من أعظم الطواغيت. لكن ليس كله، يعني هو نوع من أنواع الطواغيت. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا أيضا تفسير من الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وصله ابن أبي حاتم. فجابر رضي الله عنه يقول: الطواغيت كهان. إذن من الطواغيت مثال آخر، عمر قال أن الطاغوت هو الشيطان، هذا مثال. وجابر رضي الله عنه قال مثالا آخر، قال الطاغوت أو الطواغيت، هو جمع طاغوت الذي هو صيغة مبالغة من الطغيان، كما تقول ملك وملكوت، جبر وجبروت، وهكذا. هذا من صيغ المبالغة. قال الطواغيت كهان، والكاهن تعريفه بأنه الذي يدعي معرفة الغيب، يدعي معرفة المستقبل، هذا هو الكاهن. وللأسف أن يعني مثل هؤلاء يوجد لهم كتب في أسواق المسلمين اليوم، في كل سنة لهم إصدار جديد، تنبؤات سنة كذا وكذا، فيذكرون فيها كذبهم وإفكهم وافتراءهم على الله عز وجل، ولهم صفحات على الشبكة، شبكة الإنترنت، وفي بعض الدول ضعيف لهم مقارا يقصدهم فيها الناس ليستشيرونهم في أمور الزواج وأمور التجارات وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء تتنزل عليهم الشياطين تخبرهم ببعض الغيبيات التي يخلطون معها مئة كذبة، كما مر معنا في حديث سفيان أن الطواغيت أو الكهان تأتيهم الشياطين بالخبر مما سمعته من الملائكة في السماء، لأن الشياطين تسترق السماء، والملائكة تنزل إلى الغمام وإلى السحاب فتتحدث بالأمر من الغيب، فتسترق أو تسرق الشياطين الخبر، فربما أدرك الشيطان الشهاب قبل أن يلقي الخبر، وربما يدركه قبل، وربما ألقى الخبر قبل أن يدركه الشهاب، فيصل إلى الكاهن فيخلط معه مئة كذبة، ويصدق الكاهن بذلك الخبر من مئة كذبة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الرقاق. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والذبح وقصد النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الدهر، وقصد المحصنات الغافلات المؤمنات، وعن جندي مرفوعا: حسب الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على حرمة السحر وكفر السحرة ذكر الدليل على حرمة السحر من السنة النبوية الشريفة، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات يعني المهلكات، وهذه السبع من الكبائر العظام، وليست الكبائر محصورة في هذه السبع، لكن هذه من كبائر الذنوب التي توبق صاحبها في النار، أي تهلك صاحبها والعياذ بالله وتدخله نار جهنم. وأعظم تلك الكبائر، أكبر الكبائر وأعظمها، وهو الشرك بالله سبحانه، أن يدعو لله تبارك وتعالى ندا، أن يشرك بالله عز وجل ملكا أو رسولا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، من اعتقد أن مع الله إلها يدعى ويعبد وله يصلى ويسجد فقد كفر وأشرك، أو ادعى أن مع الله خالقا أو رازقا أو أن لله مثيلا في أسمائه أو في صفاته أو أن لله مثيلا في أفعاله أو أن لله سبحانه وتعالى ندا يشابهه في شيء من خصوصياته التي اختص الله تعالى بها، فهذا كله من الشرك ومن الكفر الأكبر المخرج من الملة. وذكر ثانيا السحر، ولا شك أن الشكر ولا شك أن الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسحر أي ومن الموبقات السحر، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله مباشرة، وهذا يدل على أنه ذنب عظيم وجرم خطير، وذلك لأنه اتصال بالشياطين وكفر بالله في الغالب، وفيه مضرة على بني آدم، فيه مضرة على الناس، فيه قطيعة الأرحام، فيه السعي في فساد الأسر وتفرقها وتشتتها، هذا كله من جنايات السحرة، كل هذا من جنايات السحرة وكفرهم وسعيهم في الأرض بالفساد، فهم من أعظم الناس فسادا. وبهذا جاء في كلام السلف ويروى مرفوعا أنه يقتل كما سيأتي، وهذا لعظم الجناية من الساحر، ولأنه ممن يسعى في الأرض بالشر والفساد، ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله في الجرم وفي القبح، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس يعني قتل الإنسان بغير حق، لأن القتل بالحق عدل، أما القتل ظلما وعدوانا هذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وخلاف ما جاءت به الرسل. وأكل الربا هو أيضا من كبائر الذنوب، والربا من الزيادة، وهو نوعان، ربا نسيئة، ربا الجاهلية، وربا فضل. وأيضا من الكبائر أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثله الذي يأكل أموال المسلمين بغير حق من الظلمة الذين نسمع أخبارهم اليوم ويأكلون المليارات من أموال المسلمين ظلما، فإنهم سيلقون بذلك إثما عظيما والعياذ بالله تعالى. والتولي يوم الزحف، التولي يعني الفرار، كما قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره. التولي يوم الزحف يعني الفرار من المعركة، الهزيمة، رغبة في الحياة، كراهية للموت في سبيل الله، إلا إذا كان متحيزا إلى فئة، إذا كان يريد أن يفر إلى إخوانه ليجد أن يتقوى بهم ويرجع إلى القتال، أو كان فراره مكيدة يفر من أمام العدو كي يلحق فيجره إلى كمين وما أشبه ذلك مما يفعله المحارب خديعة، فهذا لا شيء عليه. لكن من فر من المعركة وفر من القتال رغبة في الدنيا، قال الله عز وجل عنه: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات، القذف يعني الرمي، رمي المحصنات، المحصنة المرأة المؤمنة سليمة العرض التي لا تعرف بتهمة، أن يقذف المرأة الحرة العفيفة عن الزنا، الغافلة، الغافلة عن الفحشاء، بعيدة عنه لا يخطر لها على بال، وقد تتكلم بكلام فيه خضوع أو فيه خطأ في التعبير، لكنها غافلة عن الفاحشة إذا كانت محصنة. وإن كان هذا يعاب على بعض المسلمات أن يتكلمن مع الرجال بالكلام الرقيق اللين، لكن هي لا يخطر على بالها الفحش ولا الزنا، هي أيضا غافلة وإن أخطأت في التعبير. وقد في المحصنات المؤمنات، قال: المؤمنات احترازا من الكافرات، فمن تكلم في كافرة فلا يقام عليه الحد. ولا شك أن هذا الحكم ينسحب على الرجال، فمن قذف رجلا بالزنا وهو مسلم محصن حر لا يعرف بفحش، فهذا أيضا يقام عليه حد القذف. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فهذه سبعة منكرات عظيمة وكبائر وجرائم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة على معرفتها. لما قال لهم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ومعرفة ما يحب الله تعالى وما يغضب الله وما يغضب الله عز وجل. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. قال الترمذي: الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، والموقوف كما قال الترمذي وغيره من أهل العلم بالحديث أقوى، أنه أقوى من جهة الإسناد. ويروى الحديث على وجهين: حد الساحر ضربة بالسيف، والرواية الأخرى حد الساحر ضربه بالسيف، يعني يروى بالتاء وبالهاء، ولا شك أنه بالتاء أقوى. ضربة منكرة تفيد القوة وتفيد الشدة، وأنها ضربة قاضية عليه. ضربته ضربة، التنكير يكون لبيان القوة وأنها ضربة عظيمة قاضية، وهذا كناية عن القتل، أنه يقتل. والرواية الأخرى أنه يضرب ضربه بالسيف، يعني حتى الموت. وقد قال أهل الحديث إن جندبا هنا ليس هو جندب ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، وإنما هو جندب الخير، يسمى جندب الخير، وهو الذي قتل ساحرا، أنه رأى ساحرا يفعل شيئا عظيما أمام الناس فقام إليه فقتله. ذلك أنه رأى ساحرا يأتي إلى بعير فيدخل في فمه ويخرج من دبره، فقام إليه جندب فضربه بالسيف فقتله. وروى أن ضرب الساحر أو أن حد الساحر ضربه بالسيف. وقول الراوي حد الساحر، الحد المعروف أنه يكون عادة في الأمور غير المكفرة، كحد الزنا وحد القذف وحد السرقة، فهذا مما يقوي قول من قال إن الساحر يقتل حدا لا يقتل ردة. وهذا كما ذكرنا في أول الكلام بحسب حال الساحر، إن كان الساحر يتعامل مع الشياطين ويتقرب لهم، فالأظهر والأغلب من حاله الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد رأينا ورأيتم وسمعتم أشياء عجب عن السحرة من الأفعال المنكرة التي يقومون بها ويتقربون بها إلى الشياطين والعياذ بالله تعالى. فهم من أكثر الخلق، وكلما ازداد الواحد منهم كفرا ازداد سحرا، وازدادت الشياطين رغبة في خدمته، وهذا لأنه يأتي بابا عظيما من أبواب الجرائم والجنايات على بني آدم، حتى أنهم لا يسمحون له بالتوبة ولا يسمحون له بالتراجع، كما حصل لبعضه لما أراد أن يتوب لم يستطع، حتى يقاومهم مقاومة شديدة، وبعضهم يفقد بعض أهله أو يحصل لبعض أهله مكروه إذا أراد أن يتوب، لأجل أن يواصل هذا الطريق المليء بالجرائم والاعتداء على الحرمات وعلى الأعراض وعلى الأموال، أكل أموال الناس بالباطل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جندب حد الساحر يمكن أن يقال هذا مما يستدل به على أنه ليس بكفر على كل حال، إلا إذا كان ذلك بتقرب إلى الشياطين بالعبادات أو بالأشياء المنكرة. واختيار المؤلف يدل على أنه يرى كفر الساحر على كل حال، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والتفصيل فيها أرجح والله تعالى أعلم. وهكذا القول في توبة الساحر، هل تقبل توبة الساحر أم لا؟ فذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن الساحر لا تقبل توبته، لأنه يمكن أن يدعي التوبة أمام الناس ثم يعود إلى مزاولة السحر في الباطن، ويكون حاله كحال الزنديق. والقول الثاني أن الساحر إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فلا مانع من قبول توبته، وهذا هو الأرجح وهو اختيار الشافعي وغيره. قال الساحر إن تاب ولم يقتل بسحره لا نقتله، لكن الساحر إن قتل بسحره فإنه يقتل على كل حال. الساحر إن قتل بسحره فإنه يقتل على كل حال. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. في صحيح البخاري طرف من هذا الأثر، وذلك أن عمر رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، لما فتح الصحابة فارس كان المجوس يسكنون فارس، والمجوس يستبيحون نكاح الأخوات وبنات الأخت، فأمر عمر بالتفريق بين كل مجوسي وأخته، إذا ثبت أن هذه أخته فيفرق بينهما، لأن هذا عمل منكر ولا يجوز أن يقر عليه الكفار، فالكفار متى كانوا في ديار الإسلام لا يسمح لهم بفعل الأشياء المنكرة. فأمر أن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، وأيضا بالإسناد نفسه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا الجزء رواه القطيعي في فوائده، وفيه ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. فإذا أصل هذا الأثر عند البخاري، لكن لفظه ليس عند البخاري، وإنما أراد المؤلف أن أصل الحديث عند البخاري لا لفظه. فعمر رضي الله عنه كتب إليه من اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. سواحر جمع ساحرة، وهي المرأة التي تمارس السحر وتفعل السحر. فالحاصل أن الساحر يقتل إذا مضى على طريقه، لأنه إن لم يكن كافرا فهو بار بالناس، يمرق ويقتل ويفرق بين الرجل وامرأته، ويجمع بين الرجل والمرأة على الفاحشة، ربما يعشق رجل امرأة شريفة فتاب أن تطاوعه على الفاحشة فيعمل لها سحرا من أجل أن يستدرجها بالحرام. إذن هم يسعون في الأرض فسادا، فكان واجبا على ولاة الأمور إقامة الحد عليه، إما باستتابة أو بغير استتابة على قول الإمام أحمد، وذلك لدفع ضررهم وفضاعة أفعالهم. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا الأثر جاء في موطأ الإمام مالك بلاغا من بلاغات الإمام مالك، لكن جاء عند البيهقي بسند صحيح أن حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. كانت حفصة رضي الله عنها قد دبرت جارية لها، ومعنى التدبير أن تربط عتق الجارية بالموت، فتقول له إذا مت فأنت حر. فهذه الجارية أرادت أن تستعجل الحرية فعملت سحرا لحفصة لتموت، فلذلك لما اطلعت حفصة على ذلك وشفيت أمرت بقتلها أو رفعت أمرها يعني لتقتل لأنها سعت في قتله. وكذلك صح عن جندب كما مر معنا أنه قتل ساحرا كان يعمل السحر أمام الناس علانية. فالحاصل يا إخوة أن السحر من الموبقات المهلكات، وأنه مما يوقع الإنسان في الكفر بالله أو الشرك به، وأن السلف رحمهم الله فسروا الطواغيت وغيرهم من الذين طغوا وبغوا بالسحرة والكهنة وممن يعبد غير الله عز وجل، والله تبارك وتعالى كفر الشياطين الذين يعلمون الناس السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. ولنعلم أنه لا يضر إلا بإذن الله كما قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأن المسلم عليه أن يحافظ على قراءة الأذكار وقراءة القرآن وخصوصا سورة البقرة وآية الكرسي وآخر آيتين منها، فإنها أعظم ما يقبل عمل السحرة بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول محمد. سؤال يقول الخداع البصري أو الخداع البصرية التي تقام بالسلك ما حكمها؟ هذا نوع أيضا من أنواع السحر، حكاه الله سبحانه وتعالى عن السحر الذين جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قال تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه. قال أهل التفسير أنهم جاءوا بحبال وملؤوها بالزيبق فتتحرك كأنها الثعابين، وقيل غير ذلك. فالخداع البصري الذي يعتمد على الحيل ويعتمد على بعض الأشياء التي لا يلحظها الإنسان ببصره لسرعتها أو لخفتها أو لخفائها، هذا نوع من السحر، وإن كان هو دون السحر الذي يخرج من الملة بواسطة الشياطين والكفر والسجود لغير الله، لكن هذا أيضا نوع محرم من أنواع السحر. كما أن هذا النوع يجر إلى السحر الأكبر، الإنسان إذا تعود مثل هذا قد يحلو له ويستمتع بانبهار الناس وما أشبه ذلك حتى يجريه ويجره إلى الوقوع في السحر الحرام، لأنه يحب أن يفعل أشياء خارقة للعادة، كأن يطير في الهواء أو أن يسير على الماء أو ما أشبه ذلك بواسطة الشياطين وفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من الكفريات. لا، هذا من عمل إقامة الحدود، هذا أمر للسلطان وليس لعامة الناس. يرفع أمره للسلطان، إذا لم يقتله وعطل الحد فالإثم على ولي الأمر، أما عامة الناس ليس لهم إقامة الحدود من قطع يد السارق وجلد الزاني وما أشبه ذلك، هذا ليس من عمل الناس، هذا من عمل ولي الأمر. الإثم عليك، يناصح شيخ ما السحر القسم الثاني يقول كفر أصغر، نعم هو من كفر أصغر إذا كان لا يقع في الكفر الأكبر. رأيك في المظاهرات نحن ذكرنا أكثر من مرة أنها لا تجوز وأنها سبب عظيم لفساد البلاد والعباد، وقال الله وإياكم شر الفتن.